دعاء اليوم الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين.